الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم بارك الله فيك أن ترك الصلاة من أعظم الكبائر، بل إن قضية ترك الصلاة من أخطر ما يصيب المرء في دينه. واعلم يا تارك الصلاة أنك محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من كفرك وأخرجك من ملة الإسلام بمجرد ترك صلاة أو صلاتين، ومنهم من قال بفسقك، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا فإننا نقول أن من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تعالى. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أما بالنسبة للرجل إذا كان معذورا فالأعذار لا بد وأن تكون شرعية، كما نص على ذلك علماؤنا الأوائل رحمهم الله تعالى. وليس ما ذكرت داخل في الأعذار الشرعية، بل اجتهد أن تتوضأ ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أو اخرج من بيتك على وضوء، فإن نقض وضوءك فاجتهد أن تتوضأ في أقرب مسجد أو في أقرب مكان خارج الكلية، أو في كلية أخرى ومسجد آخر من مساجد الكليات، وستجد سعة إن شاء الله تبارك وتعالى، ولن يضيعك الله. أما إذا اضطررت للقضاء فإن جاز لك يوما فلم يجز لك هذا في كل الأيام. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.